إديسيون سعادة تقدم الشاب فتحي الشابة منى. We'll be right back. يا ولك الخيمة وراكيني دمعي خدعتيني وتزوجتيك وطراح واليوم طلقتي قعدتي باي خدعتيني وتزوجتيك وطراح واليوم طلقتي